بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر يوم الجمعة الأول من شهر ذي الحجة، الذي نستفتح به أفضل 10 أيام من أيام الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالطاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، في هذه الأيام الطيبات المباركات يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، فيجأون إلى الله تبارك وتعالى بالتلبية والدعاء، ويذكرون الله تعالى في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا إلى بيته الحرام وزيارة لنبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ونستكمل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. Let me hear you. عليك. سلم يا رب. فتح الله لك ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. عليه. اذكر الله. فزت عليه. فتح الله لك أبواب الخير. اللهم يا ربنا سبحانه وتعالى بيست عليك. سبحانه وتعالى اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب. Yeah. لبيك يا رب الورى لبيك يا رب العلا لبيك يا الله هذه دموع الشوق ملء عيوننا باحت بما لا تقدر الأفواه وقلوبنا يا رب تسبق خطونا يحدو الرجاء قلوبنا رباه فاغفر بهذا الجمع وارحم دمعه فالكون رق لدمعه وبكاؤه.